الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما والاه من بعد. هذا هو المجلس الأول من لقاء الشهري في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس المدني رحمه الله، إمام دار الهجرة في زمانه. وكتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله يعد من أوائل كتب الحديث، وقد جمع فيه رحمه الله الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين، وجمع يعني ما عليه العمل عند أهل المدينة، ما عليه العمل عند أهل المدينة يعني علماء المدينة الذين أدركهم. وسماه بالموطأ يعني الممهد، لأن الموطأ هو الممهد والمسهل، يعني كأنه يعني وطأ يعني سهله لطالب العلم. وقد سمع يعني الموطأ على من الممالك يعني أقوام كثر، مئات طلاب العلم الذين رووا الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، لكن أشهر هذه الروايات هي رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، هو الذي سمع الموطأ كاملا ودونه في المغرب العربي، واشتهر الموطأ عن طريق هذا الرجل، وإلا يعني طبع الموطأ رواية أبي مصعب الزهري المدني، وهذا آخر شخص سمع الموطأ من الإمام مالك، آخر شخص سمع الموطأ هو يعني أبو مصعب الزهري رحمه الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال هو آخر من سمع الموطأ. أيضا سمعه يعني محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وطبع الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، طبع أيضا كما طبع يعني الموطأ برواية أبي مصعب المدني. لكن هناك كثر من الأئمة الكبار الذين سمعوا الموطأ عن مالك، لكن رووا إيش؟ الحديث والحديثين والثلاثة والأربعة، لكن هؤلاء القوم لا، رووا الموطأ كاملا. فعرف الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي وهي المشتهرة، ثم رواية أبي مصعب الزهري، ثم رواية محمد بن حسن الشيباني. والموطأ عند الإمام مالك يراه كله حجة، يراه كله حجة، كما قال سفيان قال الموطأ حجة عند مالك، يراه كله حجة يعني يحتج به، سواء كان صح الحديث أم لم يصح يراه كله حجة. ويعني من عادات الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، ما يروي عن رجل ضعيف، ومن عادته أيضا أنه ما يروي عن رجل مبتدع أبدا، يروي فقط عن أهل السنة. هذه من عادات الإمام رحمه الله. أيضا من عادات الإمام مالك أنه يحتج بالحديث المنقطعة والمراسيل والبلاغات يحتج بها، هذا أيضا من عاداته رحمه الله. أيضا من عاداته أنه يعني يذكر ما يعني أدرك عليه أهل المدينة، يسمى يعني إجماع أهل المدينة، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ هذه مسألة خلافية في أصول الفقه، والصحيح أنه ليس بحجة، ما عليه العمل عند أهل المدينة ليس بحجة، لأنه لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا. الموطأ يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أني يعني أخذت عليه إجازات كثيرة من العلماء، منهم يعني الذي سوف نختصر فقط على إجازته هو الشيخ يحيى بن عثمان المدرس رحمة الله عليه، فقد أجازنا بالموطأ بإجازته من الشيخ العلامة عبد الحق بن محمد بن عبد الواحد الهاشمي رحمه الله. قال أخبرنا أبو سعيد حسين ابن عبد الرحيم عن السيد نذير النذير حسين عن السيد النذير حسين عن محمد عابد السندي العلامة محمد عابد السندي عن محمد بن صالح العمري عن محمد بن سعيد المدني عن عبد الوهاب الطنطاوي عن محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح الموطأ له شرح الموطأ طبع في 4 مجلدات عن أبيه عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأجهوري وهو من علماء الحديث في بلاد مصر عن محمد بن أحمد الرملي عن الزين زكريا الأنصاري وهذا من طلاب ابن حجر عن الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله عن محمد بن علي بن عقيل البالسي عن محمد بن علي عن محمد بن محمد التراسي عن عبد العزيز عن جده أبي طاهر إسماعيل بن مكي عن محمد الطرطوشي من أئمة العقيدة عن الباجي وهو شارح الموطأ أبو الوليد الباجي له شرح موطأ مالك أيضا طبع في عدة مجلدات عن القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله بن عبد الله الصفار القرطبي عن يحيى بن عبد الله الليثي عن عبيد الله بن يحيى الليثي عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك رحمه الله. أنا تعمدت هذا الإسناد لأن هذا الإسناد فيه الزرقاني شارح الموطأ وفيه الباجي أيضا شارح الموطأ. لعلنا إن شاء الله نبدأ في قراءة موطأ الإمام مالك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله بإسنادكم المذكور: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب وقوت الصلاة. باب وقوت الصلاة. وبه قال مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث به يا عروة؟ أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب وقوت الصلاة. وقوت جمع وقت، وهو صيغة مبالغة، صيغة مبالغة يعني وقت ووقت ووقت، فصيغة مبالغة يدل على الكثرة. قيل قال وقوت الصلاة لأن الصلاة وإن كانت 5 إلا أنها 50 بالأجر والثواب، فأصبحت من صيغ المبالغة 50 بالأجر والثواب. طبعا كل روايات الموطأ جاءت في باب وقوت الصلاة إلا رواية عبد الله بن مسلمة قال باب مواقيت الصلاة. أما رواية الزهري أبي مصعب الزهري، رواية محمد بن الحسن، رواية يعني يحيى بن يحيى، كلها وقوت الصلاة إلا رواية عبد الله بن مسلمة قال مواقيت الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي. قلنا طبعا الذي يقول حدثني هذا ابنه عبيد الله، عبيد الله، عبيد الله بن يحيى. في 2 يحيى بن يحيى رووا عن الإمام مالك، 2. الأول يحيى بن يحيى التميمي شيخ الإمام مسلم، وهذا ثقة، هو أول رجل روى عنه الإمام مسلم، روى عنه مسلم عن مالك. والثاني يحيى بن يحيى الليثي، هذا راوي الموطأ، هو من بلاد الأندلس، صدوق ليس بثقة لكنه صدوق رحمه الله. قال عن مالك بن أنس علي بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عرف بنسبته لجده ابن شهاب، الإمام مالك روى عن الزهري كثيرا أكثر من 200 حديث في الموطأ، أكثر من 200 وأثر، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير، فيه يعني بيان دخول العلماء على الأمراء، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة لما كان أميرا على الجيش، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضى عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر الحديث. في يوم الإسراء لما فرضت الصلاة اليوم الثاني نزل جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، هكذا قال العلماء. لما فرضت في الليل أتاه متى جبريل؟ أتاه الظهر، بدأ معه من وقت الظهر فعلمه مواقيت الصلاة. قال: ثم صلى صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثم قال: بهذا أمرت، يعني أمرني ربي بهذه المواقيت، إن صار كان كتابا موقوتا يعني موقتا بوقت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، يعني اعلم فعل الأمر يفيد إيش؟ الانتباه بما سيذكر، أو أن جبريل هو الذي أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود الأنصار يحدث عن أبي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت، هو الذي صلى في هذه الأوقات. فلا اجتهاد مع وجود النص، لا اجتهاد مع وجود النص، هذه قاعدة، ما دام أن فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الحق أن تؤخر الصلاة، فالعبرة بما جاء به النص. لذلك توقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقبل قول عروة، هذا في بيان قبول خبر الواحد الثقة، قبول خبره. قال عروة: لقد حدثتني عائشة رضي عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني قبل أن تغرب، يعني كان يصلي العصر والشمس لا زالت حية قبل غروبها. نعم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا إذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. نعم، يعني قلنا يا أخوان أن الإمام مالك رحمه الله يحتج بالمراسيل، يرى المراسيل حجة. قال عن زيد بن أسلم وهو تابع ثقة، وقلنا أن قاعدة عند مالك أنه لا يحدث إلا عن ثقة عنده. عن عطاء بن يسار أيضا تابع ثقة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث تسمى المرسل، هذا مرسل. فسألوا عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، سكت عليه وسلم حتى يعني حتى يأتي الوحي، قال: حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، يعني الفجر الصادق، لأن الفجر يخوى فجران نوعان، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هو نور يأتي من الشرق، ترى أمامكم جهة المشرق نور وكل النجوم حوله، النجوم عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: نجوم لامعة هي القوية قوية الإضاءة، ونجوم خافتة وهي خفيفة الإضاءة. الفجر الكاذب كل النجوم موجودة الخافتة واللامعة تكون حوله، وهو كأنه ضباب جهة المشرق، إذا رآه الراعي من بعيد يظن أنه فجر، لأن هذا الشرق، لكن يصعد ويختفي، يأتي تحته ليل ظلام، بعده غالبا بعشرين دقيقة غالبا يدخل الفجر الصادق. إذن بين الفجرين الصادق والكاذب عشرين دقيقة غالبا. الفجر الصادق نور يأتي من جهة الشمال ليس من الشرق، من الشمال، يمتد ممتد كأنه سيف كأنه خيط إلى يعني الجنوب هكذا من الشمال إلى الجنوب، سمى ربنا خيطا حتى يملك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو خيط يأتي من جهة الشمال إلى الجنوب هكذا. أما الكاذب لا، يأتي من الشرق. إذا ظهر هذا الخيط النجوم الخافتة تختفي مع تظهر، أما اللامعة القوية فإنها موجودة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الحق قال الفجر فجران، أما الكاذب فهو كذنب السرحان يعني ذيل للذئب، لأنه يأتي هكذا من جهة المشرق. قال والثاني قال هو المستطير يعني الممتد هذا الصادق. قلنا بينهم 20 دقيقة غالبا. نعم. قال حتى كان من القد فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من القد بعد أن أسفر. الإسفار يا أخوة من بعد طلوع الفجر بنصف ساعة، من طلع الفجر نصف ساعة يبدأ الإسفار، هذا يسمى أسفر. أسفر جدا كما في مزدلفة دعا قال حتى أسفر جدا، أسفر جدا من طلوع الفجر ساعة كاملة يبدأ الإسفار جدا خلاص ترى الناس. إذن عندنا أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. الإسفار هو إيش؟ يبدأ من طلوع الفجر الصادق نصف ساعة يبدأ الإسفار. أسفر جدا من طلوع الفجر الصادق ساعة كاملة أسفر جدا الآن ترى الذي أمامك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسفر من القد ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال ما بين هذين الوقتين، يعني أن الصلاة بين هذين الوقتين صلاة الفجر، ليس مع الإسفار جدا ولا بالظلام جدا، إنما يكون إيش بينهما في الوسط. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. نعم. قال عن يحيى قال حدثني يحيى عن مالك يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا الأنصاري تابعي ثقة روى عنه الإمام مالك كثيرا أكثر من 200 حديث وأثر. يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمرة بنت عبد الرحمن، هذه تابعية ثقة الأنصارية، عمرة بنت عبد الرحمن أنصارية، عن عائشة مؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء يعني بعد انتهاء الصلاة متلفعات يعني متغطيات بمرطهن، المرط هو الكساء عباءة من الرأس إلى القدمين، ما يعرفن من الغلس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بليل ما يؤخر حتى أسفر جدا، إنما يعني يصليها بليل، لأن النساء إذا رجعت من المسجد ما حد يعرفن، معناه أنه إيش يأتي يخرجن بليل من المسجد. فهذا في بيان أن وقت الفجر يكون بليل. ربما أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة وكان يقول أسفلوا في الفجر فإنه أعظم لأجوركم، يعني مراد يعني أطيلوا بالقراءة إلى وقت الإسفار، قلنا يعني من دخول الوقت لا نصف ساعة. نعم. طبعا هذا في بيان أن النساء لها أن تذهب إلى الصلاة بشرط أن تعمل الفتنة، والثاني بإذن الزوج إن كان لها زوج، بهذان الشرطين، الأول أن تعمل الفتنة إن كان وقت فتنة ما تذهب، والثاني بإذن الزوج إن كان لها زوج. نعم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. قال وعن زيد بن أسلم قلنا تابعي ثقة، عن عطاء بن يسار تابعي ثقة، عن بسر بن سعيد تابعي ثقة، وعن الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز أيضا تابعي ثقة، والأعرج لقب لأن كان فيه عرج في قدمه، كلهم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني عطاء بن يسار وبشر بن السعيد والأعرج، يعني ثلاثة يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. في بيان إلى ما ذهب له جمهور العلماء أن الصلاة تدرك بركعة كاملة. بعض العلماء قال إذا كبر الإحرام وقت العصر ثم غربت الشمس أدرك وقت العصر أو أدرك الصلاة، كل قول لا، الصحيح أن إدراك الوقت بركعة كاملة كإدراك الجماعة بركعة كاملة. من أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الوقت، أما من كبر الإحرام ثم غربت الشمس وهو ما صلى العصر هنا صلى العصر في غير وقتها، لكن إذا صلى ركعة كاملة ثم أذن المغرب فقد أدرك وقت العصر، يعني أدرك إيش؟ أدرك آخر وقت العصر. لقوله وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. وبه قال مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو إلى سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا قاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. نعم. قال عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وهذا أكثر من روى عنه مالك، روى مالك عنه يعني حديث كثيرة، أكثر رجل روى عنه مالك هو نافع، قيل ما يقارب 1000 حديث روى عنه، ما يقارب 1000 في الموطأ، ما يقارب 200 أو زيادة. أن عمر بن الخطاب، طبعا هذا منقطع، نافع ما أدرك عمر، لكن قلنا أن مذهب الإمام مالك كما قال أهل العلم يحتج بالمراسيل والمنقطعات، وقد وصل ابن عبد البر كل هذه المنقطعات كلها، وصلها ابن عبد البر في كتاب التمهيد وصلها كلها. قيل أن الإمام مالك رحمه الله كان إذا كسل ما يسوق الإسناد، عن نافع قال عمر مثلا ما يسوق الإسناد، يقول كان إيش إذا كسل، وإذا نشط ساق الإسناد كاملا، هكذا ذكر يعني ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. قال أن عمر الخطاب كتب إلى عماله، العمال، أن أهم أموركم عندي الصلاة المفروضة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، لأن الصلاة عمود الدين، ومن ضيعها أضيع الصلاة فهو إلى سواها أضيع، يعني باقي أمور الدين أسهل عنده، ما دام ضيع الصلاة هي عمود الدين يضيع الزكاة يضيع الصوم، هذا معنى قوله وما سواه فهو إيش لها أضيع. ثم كتب يعني عمر رضي الله أن صلوا الظهر إذا كان الفي ذراعا، يعني في الزوال، عند الإخوة إذا وضع الإنسان له شاخص كهذا، شاخص أمامه، كان هكذا يفعلون، يحطون عود في شاخص في ساحة المسجد قديما، فإذا يعني طلعت الشمس عرفنا وشي وقت الفجر، إذا ارتفعت الشمس، طبعا ارتفاع الشمس بعد وقت الفجر يعني إذا طلع الفجر تطلع الشمس بساعة ونصف غالبا ساعة ونصف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ونصف غالبا، في ساعة عندنا هنا رقمية، ها كم من الفجر للشروق؟ ساعة ونصف غالبا، هذا غالبا هو غالبا من الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ونصف غالبا، لكن إذا طلعت هذا وقت نهي، من تطلع حتى ترتفع يبقى لها ربع ساعة حتى تصلي الشروق اسمها، تصلي يعني الضحى في أول وقتها، تجد أن كل ظل أمامك يتجه جهة المغرب كل ظل، وقت الصباح الظل كله يتجه جهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس كلما الظل أصبح إيش يقصر. فإذا وقفت الشمس في كبد السماء، وقفت يسمى قائم الظهيرة، وقفت الشمس الظل يكون جهة الشمال، الشمال تماما، حتى قالوا أنه يعني أدغ من البوصلة، البوصلة فيها انحراف عن جهة الشمال، يعرف هذا من درس الفلك أن البوصلة فيها انحراف درجتين أو ثلاثة. أما إذا قام الظهيرة تجد كل شيء أمامك وقت الظهر يشير إليش؟ إلى جهة الشمال، كل ظل إلى الشمال. الظل الذي أمامك هذا يسمى ظل الزوال، ظل الزوال هو قال عمر ذراع، طبعا يختلف من بلد إلى آخر، قد يكون في بعض البلدان أقل من ذراع، في بلدان استوائية يكون ذراع وزيادة، فإيش يعني يختلف من بلد إلى آخر. فإذا رأيت الظل جهة الشمال دخل وقت الظهر، هكذا كانوا يعرفون. فكلما تميل الشمس إلى جهة المغرب الظل ينحرف سبحان الله إلى جهة الشرق، وقت العصر تجد الظل جهة الشرق، رأيت الظل جهة الشرق وقت العصر دخل وقت العصر، وقت العصر تجد الظل ها مثله وزيادة، يعني بطوله وزيادة، الآن دخل العصر يقينا، قال سلم والعصر ظل الشيء يكون إيش مثليه، يعني مثل إيش وزيادة، لكن الظل يكون جهة قلنا الشرق حتى تغرب الشمس. فإذا غربت طبعا الشمس وقت غروبها وقت الغروب سريعة، كالشمس وقت الشروق سريعة، ترى وقت إذا أشرقت تشرق بسرعة وإذا غربت تغرب بسرعة، هذا يعني إذا رأيت يعني الشمس، إذا رأيت الشمس جهة الغرب غدر ذراع هكذا اعرف باقي ربع ساعة وتغيب خلاص، لأنها إذا أشرقت على قيد رمح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيد رمح يعني كأنك وضع رمح أصبحت هنا، اعرف إيش أن هذا دخل وقت الضحى ربع ساعة. أيضا إذا وقت الغروب رأيت الشمس على قيد رمح، على قدر رمح، اعرف أنها ربع ساعة وسوف تغيب. فإذا غابت الشمس تبدأ إيش الحمرة منتشرة في الأفق، الحمرة الحمار، الحمرة هذه غالبا تمكث ساعة ونصف، إذن بين العشاء بين المغرب والعشاء كم ساعة ونصف غالبا، كم بالساعة عندنا كم يعني ساعة ونصف، ها ساعة ونصف، هذا غالبا كان يقول غالبا بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، انظر كيف يعني إذا ساعة ونصف خاص دخل العشاء يقينا، ما عاد في شك الآن دخل حان وقت العشاء، ولا قد يغيب يخو الشفق، قد يغيب الشفق بساعة، وقد يغيب الشفق بساعة وربع، لكن هذا من حيث الغالب، يعني أحيانا الشفق يمكث ساعة وعشرين دقيقة يدخل وقت العشاء، لكن العبرة إيش؟ العبرة بالغالب. نعم. فقال هنا قال صلى الظهر إذا كان الفي ذراعا، قلنا يعني ظل الزوال، إلى أن يكون ظل أحدهم مثله، يعني سوى هذا الزيادة اللي الذراع، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء، يعني لا زالت في كبد السماء، قدر ما يصير راكب فرسخين أو ثلاث قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس واضح، والعشاء إذا غاب الشفق يعني الأحمر، قلنا غالبا يمكث إيش ساعة ونصف غالبا، إلى ثلث الليل، ثلث الليل، الليل يبدأ عندهم من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر، هنا عندهم الليل يبدأ من المغرب يمتد إلى الفجر، إذا مثلا المغرب الساعة 5 والفجر الساعة 5 انظر قسم ثلث وثلث وثلث، فقال إلى ثلث الليل مثلا الساعة 9، فمن نام فلا نامت عينه يدعو عليه، من نام عن الصلاة لا نامت عينه، يدعو عليه عمر الخطاب رحمه الله، قال فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. والصبح والنجوم بادية مشتبكة، يعني النجوم إيش؟ اللامعة، ليش الخافتة؟ الخافتة تذهب قلنا، مرات النجوم إيش؟ النجوم اللامعة يعني القوية، بادية يعني إيش؟ ظاهرة، مشتبكة يعني موجودة كلها متجمعة. أما النجوم خفيفة الإضاءة فإنها تختفي بقوة إيش؟ ضوء الفجر. نعم. وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه إن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الظهر إذا زاقت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها الصفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. نعم. عن مالك عن عمي، عمه أيضا تابع ثقة، عن أبيه يعني أيضا تابع ثقة، هو مالك عم الإمام مالك، أن عمر بن الخطاب رضي الله كتب إلى أبي موسى الأشعري عنه الله أن صلي الظهر إذا زاقت الشمس، زاقت يعني مالت جهة الغروب، فتجد الظل جهة الشرق، جهة قلنا إيش؟ جهة الشمال، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها الصفرة. الصفرة تكون متى يا إخوة؟ يكون اصفرار الشمس وقت الغروب تصفر، أما في السماء لا، تكون لا زالت قوية نقية، بيضاء نقية. قال والمغرب إذا غربت الشمس، وآخر العشاء ما لم تنم، يعني إذا كنت لا تحس أنك فيك نوم لا تأخر العشاء، وإلا السنة يا أخوة تأخر العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوما كما في الصحيحين، فأتى عمر قال يا رسول الله نام الناس، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهنا عمر قال لأبو موسى أخر العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنه لوقتها كما في البخاري. قال وآخر العشاء ما لم تنم، وصلوا الصبح والنجوم إيش؟ بادية مشتبكة، يعني ظاهرة متجمعة، قلنا النجوم إيش هذه؟ اللامعة. وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. السنة في الفجر الإطالة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يكره المواظبة على قراءة قصار الصور في صورة الفجر، ذكر في شرح العمدة قال يكره المواظبة على قراءة قصار الصور في صلاة الفجر. الفجر السنة الإطالة فيها، إلا في حالة واحدة إذا كان مسافرا في السفر، نعم السنة عدم الإطالة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الزلزلة في ركعتين في السفر، وقرأ مرة الكافرون ومرة الإخلاص. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. نعم. وعن مالك عن هشام بن عروة التابعي الثقة، روى عنه مالك أكثر من 100 حديث عن هشام بن عروة، أكثر من 100. عن أبيه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير تابعي، لكن ما أدرك عمر بن الخطاب، ما أدرك عمر، كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية، يعني ما أصبحت صفراء، ما مالت إلى جهة الغروب، قدر ما يسير راكب ثلاث فراسخ، الفرسخ قيل كيلو ونصف قيل أزود من ذلك، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت إلى شطر الليل يعني نصف الليل ولا تكن من الغافلين، يعني عن قيام الليل، لا تكون غافل يعني عن قيام الليل، عليك بقيام الليل فإنه داب الصالحين. نعم. وبه قال مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغباش يعني الغلس. نعم. قال مالك عن يزيد بن زياد، هذا أيضا ثقة، عن عبد الله بن رافع أيضا ثقة، أنه سأل أبا هريرة عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك إيش؟ مثليك، يعني قلنا الظل إيش؟ وزيادة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، يعني مثلا قلنا الآن مثلا إلى الساعة 9 لك هذا ثلث الليل. قال وصل الصبح بغبش، يعني بغلس، يعني أول وقتها. الغلس هو اشتباك ظلام الليل بظلام الفجر، هذا يسمى غلس، اشتباك ظلام الليل بظلام الفجر. نعم. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. نعم، قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة أيضا تابع ثقة عن أنس بن مالك رضي عنه أنه قال كنا نصلي، يعني الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا هكذا، هذا قالوا له حكم الرفع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم وأقرهم، فيسمى المرفوع الحكمي، مرفوع حكمي. قلنا أن المرفوع الحكمي هو إيش؟ الذي لم يذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، والمرفوع الصريح هو الذي ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما الفرق بينهما؟ إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا، هذا يسمى مرفوع صريح لأنه ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحكم لا، ما ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نفعل السنة كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، فقال كنا نصلي يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج الإنسان، قال كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فجدتهم يصلون العصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، في أول وقتها، يعني ما كان يؤخر العصر عليه الصلاة والسلام، كان يصليها في أول وقتها. في بيان أن العصر تصلى في أول وقتها لا تؤخر، بل كل الصلوات لا تؤخر إلا للضرورة، إلا للضرورة، مثلا مريض تلحق مشقة له أن يؤخر الصلاة، مسافر تلحق مشقة له أن يؤخر الصلاة، أما لعدم الضرورة فإنه يصلي الصلاة في وقتها. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. نعم، عن مالك عن ابن شهاب الزهري مر معنا عن أنس بن مالك رضي عنه أنه قال كنا نصلي، يعني إيش معناه؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني ما غربت، أيضا في بيان أنه كان يصلي العصر في أول وقتها. نعم. وبه قال مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. نعم، وعن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هذا يخوى من مشايخ مالك الكبار، وروى عنه مالك قليل جدا رواية مالك عنه في الموطأ، مع أنه من كبار مشايخه. السبب أنه كان يتكلم في الرأي فترك مالك، ترك مجالسته، وإلا مالك روى عنه يعني في الموطأ وكان يحضر له، لكن لما تكلم في الرأي أنكر عليه مالك وترك مجالسته. قال عن ربيعة يسمى ربيعة الرأي، قال ابن أبي عبد الرحمن هو اشتهر بربيعة الرأي، عن القاسم ابن محمد تابع ثقة القاسم من فقهاء المدينة أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، أراد بالناس يعني الصحابة. والعشي يا أخوة يطلق العشي على الظهر وعلى العصر، كلمة العشي تطلق على الظهر والعصر. قال وهم يصلون الظهر بعشي، يعني كأنه أراد يقول أنهم يعني في وقتها ما كانوا يؤخرونها، لكن الظهر السنة تؤخر فقط في اليوم الحار، إذا كان اليوم حار جدا فالسنة تأخير الظهر، لكن نحن الآن الحمد لله هذه المكيفات والمسايد يعني العلة ربما تكون انتفت، لكن في بلدان أخرى قد تكون علة موجودة. قال صلى الله عليه وسلم أبردوا في الصلاة في اليوم الحار، فإن شدة الحر من فيح جهنم. بعض الناس يقول إبراد تصلي الساعة واحدة، وآخرون قال لا الساعة 2. نقول 1-2 عز الحركة، كيف الإبراد؟ معنى الإبراد يكون قبيل العصر، قبل العصر بيسير. ما يبدأ الإبراد في الصيف إلا بعد الساعة 3 تبدأ الأرض تبرد يسيرا، لا الساعة 1 ولا الساعة 2 أبدا. فإذا قال 1 أو قال 2 لا، ليس المراد هذا، إنما المراد قبيل صلاة العصر، لأن إلى الساعة 3 بعد الساعة 3 تماما يبدأ إبراد الشمس، والعصر الأذان يمكن الساعة 3:30 يؤذن، فإذا بعد يعني الساعة 3 يبدأ الإبراد. نعم. باب وقت الجمعة. باب وقت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة وقتها عند جمهور العلماء هو وقت الظهر تماما، إلا رواية في مذهب أحمد أن وقت الجمعة كوقت صلاة العيد يعني الضحى، يصليها الضحى، هذه رواية، لكن الرواية الأخرى في المذهب وهي الموافقة لقول الجمهور أن وقت الجمعة وقت الضحى تماما. نعم. وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى ضنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح على إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الضنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة ثم رجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. الضحى. نعم. قال عن مالك عن عمه أبي سهيل، قلنا أنه ثقة، عن أبيه يعني مالك أيضا ثقة، قال: كنت أرى طنفسا، طنفس يعني البساط، البساط الفرشة، لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح على جدار المسجد القربي، فإذا غشي الطنفس، غشي يعني قطع الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر. قيل يا إخوان أن هذه الفرشة تجعل أمام عمر كي يصلي عليها، قيل هكذا. قال: خرج عمر فصلى الجمعة، يعني كان يصليها في وقت الظهر تماما، هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. قال: ثم رجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. الضحى بعد الظهر، والضحى بعد ارتفاع الشمس، الضحى بالضم الصباح، والضحى بالفتح الظهر، لأن القيلولة ما تكون إلا وقت الظهر. قال سلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، حديث صح الشيخ الألباني. فإذا قائلة الضحى يعني كانوا ينامون بعد الظهر حتى يعني يبرد الجو عليهم. نعم. وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. نعم. قال مالك وذلك للهجير وسرعة السير. نعم. قال عن عمرو بن يحيى المازني أيضا ثقة، عن ابن أبي سليط اسمه عبد الله أيضا ثقة، وهو يعني تابع كبير، أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، وهو موضع يعني يبعد عن المدينة قيل ما يقارب 20 كيلو تقريبا أو زيادة. قال مالك وذلك للهجير وسرعة السير، يعني كان يسرع حتى يعني يصل إلى المكان الذي يريده قبل الليل. فهذا في بيان أن عمر كان يصلي الجمعة في أول وقتها، وقت الظهر، إذا انتصف النهار صلى كما قال العلم، ثم ذهب عثمان. فإذا هذا الذي عليه الخلفاء أن وقت الجمعة عندهم وقت الظهر. نعم. باب من أدرك ركعة من الصلاة. نعم، يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الجماعة تدرك بركعة، دون الركعة يقول الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال: يكتب له ما أدرك، يكتب له ما أدرك، أدرك التشهد يكتب له ما أدرك، أدرك السجود يكتب له ما أدرك، لكن الصلاة الجماعة تدرك بركعة كاملة، هذا قول الجمهور. وقال آخرون وهو مذهب الإمام البخاري أن الصلاة تدرك بقراءة الفاتحة، يعني لو أدر لو أتوا الناس ركوع وركع ما أدرك الصلاة. يقول تدرك الصلاة بقراءة الفاتحة. وصنف بعضهم يعني رسالة في هذا أظنه عبد الرحمن المعلمي رحمه الله نصر فيها قول البخاري، لكن الأول هو قول الجماهير أن تدرك بركعة، ما أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدرك الجماعة، ما أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. نعم شيخ. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، على ابن شهاب قلنا أنه اشتهر بنسبة إلى جده، وقد يقال عن الزهري أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل أن اسمه هذا أبو سلمة، اسمه أبو سلمة هو تابعي ثقة، عن أبي هريرة وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الجماعة وأدرك الوقت إذا أدرك ركعة. أما إذا أدرك أقل من ركعة ما أدرك الجماعة، إنما يكتب له ما أدرك كما قال الشيخ صالح رحمه الله. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. نعم، هذا من أصح الأسانيد عند البخاري رحمه الله، يسميه سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. عن نافع مولى بن عمر قلنا أنه تابعي ثقة، أن عبد الله بن عمر، قيل أن نافع من أثبت الناس في بن عمر، كان يقول: من فاتت إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، يعني أن الجماعة تدرك إيش؟ بركعة، إن أتيتهم وهم في السجود ما أدركت، لكن يكتب لك إيش؟ ما أدركت. نعم. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. نعم، هذا يسمى إخوة بلاغات مالك. بلاغات مالك في الموطأ بلغني 42 بلاغ فقط، 42 بلاغا بلغني أو بلغه عن مالك أنه بلغه، ما الذي أبلغه؟ ما ذكره، هذا يسمى البلاغ. والبلاغ نوع من أنواع الحديث الضعيف، سبب الضعف الجهالة بالراوي الذي حدثه، ما الذي حدثه عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت. نعم، لكن بلاغات مالك وصلها كلها ابن عبد البر رحمه الله، وصلها كلها أن ابن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. ابن عمر وصل الذي قبله عن نافع، قبله إيش؟ نافع، أليس كذلك؟ قلنا أن مالك كان إذا كسل يروي بلاغ، وإذا نشط يسوق الإسناد. نعم. وبه قال مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. نعم، قلنا أيضا هذه بلاغات مالك، كم بلاغ قلنا؟ 42 بلاغ. أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن يعني الفاتحة فقد فاته خير كثير، لأن فيها آمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حزتكم اليهود على شيء إلا على التأمين في الصلاة، حديث صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمين الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فاته الفاتحة فاته الخير الكثير. نعم. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. باب ما جاء في دلوك الشمس، الدلوك يعني ميلان الشمس جهة الغرب إذا مالت بعد منتصف النهار، والغسق يعني دخول الظلام، دخول الظلام أي ظلام الليل إذا دخل يسمى الغسق. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها. نعم، قلنا هذا يسمى سلسلة الذهب عند البخاري، سلسلة الذهب. عن نافع أن ابن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها، يعني جهة الغرب، جهة الغرب. نعم. وبه قال مالك عن داود بن الحسين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفي وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. عن مالك عن داود ابن الحسين، داود ثقة إلا إذا روى عن عكرمة مولى بن عباس فإنه ضعيف. قال أخبرني مخبر. من هذا المخبر يا إخوة؟ قيل هذا عكرمة مولى بن عباس، قيل أنه عكرمة. طيب لماذا الإمام مالك ما ذكر اسمه؟ لماذا ما ذكر اسمه؟ قيل أن الإمام مالك كان ما يسمي عكرمة، لأن عكرمة كان يرى رأي الخوارج، فترك الإمام مالك ذكر اسمه حتى لا يبجل عند الناس، هذا قول. وقال يعني حتى قال لأبو داود رحمه الله صاحب السنن، يقول كان عكرمة يرى السيف، يعني يرى الخروج، لكن قيل لعله تاب رحمه الله، لعله تاب، لأن بعض العلماء نفى عنه هذه التهمة، قال ما كان عكرمة مولى ابن عباس من الخوارج، قالوا لعله كان يرى السيف ثم تاب، هكذا قال، لعل هذا هو عن قول الأولى. فالشاهد أخواننا الإمام مالك ما كان يعني يسمي إلا قليل جدا، في موضعين يمكن سوف يأتي في الموطأ فيما بعد إن شاء الله. قال أخبرني مخبر، قلنا هو من هذا؟ عكرمة، لأن مروا عنه داود بن الحصين، داود يروي كثيرا عن عكرمة، وعكرمة يروي كثيرا عن ابن عباس، أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفي، يعني مالت الفي، يعني الظل مالت يعني، وقسق الليل اجتماع الليل وظلمته، قلنا القسق يعني الظلام. نعم. باب جامع الوقوت. جامع الوقوت، جمع وقوت يعني جمع وقت، جمع وقت. نعم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. نعم، قلنا هذا يعني أصح إسناد عند البخاري رحمه الله، كان البخاري يقدر هذا إسناد على كل الأسانيد. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر، يعني ما أدرك صلاة العصر فاتته، كأنما وتر أهله وماله، يعني إيش؟ نقص أهله ونقص ماله، نقص المال بالضياع ونقص الأهل بالموت، فمعنى وتر يعني نقص ماله ونقص أهله. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد إن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر فقال ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت. نعم. قال وعن يحيى بن سعيد عن الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري يقول تابعي صغير ما أدرك عمر بن الخطاب، فيكون إذا الإسناد منقطع، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر، يعني سلم من صلاة العصر، فلقي رجلا لم يشهد الصلاة، يعني ما سلم على الناس، فقال ما حبسك عن صلاة العصر؟ في بيان أن الإمام يتفقد أصحابه ويسألهم يعني عن أسباب ترك الصلاة، قال فذكر له الرجل عذرا، ذكر العذر، فقال لعمر طففت، يعني نقص أجرك، لأن التطفيف هو إيش؟ النقص، وإلى المطففين يعني إيش؟ ينقصون في الكيل والميزان، فالتطفيف هو انقاص الشيء، هنا قال طففت أي نقص أجرك. نعم. قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف، وفاء يعني زيادة، تطفيف يعني نقص. نعم. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. نعم. وقال مالك يحيى بن سعيد أن من الأنصاري كان يقول إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته وقتها أعظم، يعني اللي فوته وقت أعظم من الذي إيش يعني فقد ماله وفقد أهله. نعم. فهذا كله في بيان يعني عظم وقت الصلاة، وأن الصلاة تصلى في وقت محدد شرعا مع جماعة المسلمين في المساجد، فكلما فرط الإنسان، يقول الشيخ صالح الفوزان كما حدثنا حفظه الله قال كلما فرط الإنسان عن الصلاة شيئا فشيئا، يقول هذا السبب من أسباب ترك الصلاة والعياذ بالله، كلما فرط شيئا فشيئا فهذا سبب من أسباب ترك الصلاة. نعم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهين أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم على أهله وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. نعم، هذا قول مالك، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن من وصل إلى أهله يصلي الصلاة تامة، كان وصل في الوقت أو خرج الوقت. يقول من مالك، مذهب مالك، إذا شخص ما صلى الظهر كان مسافر وصل إلى أهله والظهر لا زال، هنا قال يصلي الظهر تامة أربعة. أما إذا وصل إلى أهله وقت العصر قال يصلي الظهر كم؟ ركعتين. لكن هذا القول ليس بصحيح. عليه جمهور العلماء أن المسافر إذا وصل إلى بلده يصلي الصلاة تامة، ما يخسر أبدا. نعم. قال مالك: هذا الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا، يعني أهل المدينة، علماء المدينة. وقلنا هذا في خلاف بين أهل العلم، هل فعل أهل المدينة حجة أم ليس بحجة؟ قالوا ليس بحجة، يقول أكثر العلماء في أصول الفقه أنه ليس بحجة. نعم. وبه قال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. نعم، قلنا متى تغرب أو تختفي هذه الحمرة؟ غالبا ساعة ونصف. نعم، غالبا ساعة ونصف فقد دخل وقت العشاء. نعم. وبه قال مالك عن نافع: إن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. نعم، هذا في قضاء الصلاة. طبعا الإغماء إخوة نوعان، الإغماء نوعان، الأول إغماء عن عمد، عن عمد يعني شرب مثلا مسكر وأغمي عليه مثلا عن عمد، هذا يقضي الصلاة حتى لو كانت كثيرة. والثاني إغماء عن غير عمد، مثلا إنسان ارتفع مع السكر أو الضغط مثلا وأغمي عليه، هذا قالوا إذا زاد على 3 أيام ما يقضي، وإن كان أقل من 3 أيام فإنه يقضي، إن زاد على 3 أيام فإنه ما يقضي، أما إن كان أقل من 3 أيام فإنه يقضي. هذا قول يعني كثير من العلماء، وثبت هذا عن طائفة من السلف من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين. ابن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، قالوا لعل يعني كانت كثيرة، لعلها كانت كثيرة فما أقضاها، لعلها كذا. نعم. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم. لأن يا إخوة في موطأ ابن الحسن أن عمار بن ياسر أغمي عليه يوم واحد فلما أفاق قضى الصلاة. نعم، عمار بن ياسر الآن ذكرت، لما أغمي عليه قضى الصلاة كان يوم واحد. ابن مسعود أظن 3 أيام، أما بعد الثالث يقول شيخ الباز رحمه الله أنه ما يقضيها بعد 3 أيام. نعم. قال مالك: قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. نعم، يعني إذا أغمي عليه وقت العصر وأفاق آخر العصر يقضي الصلاة يصليها، لأن الوقت لا زال موجود. لكن قلنا يا أخوة الصحيح أنه له إذا أغمي عليه أكثر من 3 أيام ما يقضي الصلاة، دون 3 أيام فإنه يقضي. مثلا عملوا لها عملية، وضعوا له بنج، غاب عقله مثلا يوم كامل مبنج، يقول يقضي الصلاة، يومين يقضي الصلاة، 3 أيام، أما بعدها عليه مشقة. لكن قالوا يقضي فقط الفريضة دون النافلة، النافلة ما يقضيها، نقول فقط صلي الفريضة ما تصلي نافلة. نعم، لأن النافلة إن خرج وقتها خاص ما تقضى عفوا. نعم. باب النوم عن الصلاة. النوم عن الصلاة له حالات. الحالة الأولى إذا ناموا جماعة عن الصلاة، جماعة ثم فاقوا وقد خرج الوقت، هؤلاء يصلون الصلاة مرتبة، مثلا ناموا عن الظهر والعصر مثلا جماعة استيقظوا وقت المغرب، نقول يجب عليكم تصلونها مرتبة الظهر العصر المغرب. شخص لوحده نام ثم اشتغل يقول يجب أن تصلي صلاة مرتبة. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا شخص واحد فات صلاة الظهر مثلا ودخل المسجد صلاة العصر وتذكر أنه ما صلى الظهر، قال يدخل معهم بنية إيش؟ الظهر، وبعدها يغضي العصر. الحالة الثالثة إذا دخل وهم يصلون المغرب وهو ما صلى العصر. انظر كيف الآن هو ما صلى العصر وهم يصلون المغرب. قال الآن اختلف إيش جنس الصلاة، هنا ثلاثية هنا إيش رباعية. ذهب جمهور العلماء أنه يصلي الحاضر يصلي إيش المغرب، جمهور العلماء قالوا بعد ما تنقض الصلاة يصلي العصر 4 ركعات. هذا قول الجمهور، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لي بلال أكل لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلا بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عينه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكري. نعم. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، المسيب وقيل المسيب، هي المسيب في فتح وقيل المسيب، وصح أنه المسيب وليس المسيب، أن رسول صلى الله عليه وسلم هذا أصبح الآن حديث مرسل، كان يقولون من الشافعي يقول مراسيل سعيد بن المسيب صحاح، قال الحافظ النووي قال معناه أنه وقف عليها متصلة، ونعم هذا مرسل لكن وصله الإمام مسلم عن أبي هريرة، فمراسيل سعيد بن المسيب جيدة يا إخوة لأنه إيش وقفوا عليها متصلة. أن رسول الله حين قفل يعني رجع من خيبر أسرى، الإسراء هو المشي ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده يعني إيش ليلا في الليل، نقول سرينا يعني بالليل، أما في النهار ما يقول سرينا يقول مشينا، حين حتى إذا كان من آخر الليل عرس، التعريس النوم في آخر الليل تسمى تعريسة، وقال لبلال اكل لنا الصبح، اكل يعني انتظر واحرص لنا حتى يعني يطلع الصبح يعني راقب لنا، قال ونام رسول الله وأصحابه وكل بلال ما قدر له، يعني انتظر قدر إيش قدر استطاعته لأنه كان تعبان، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر يعني لعل يطلع الفجر يراه، فغلبته عيناه يعني نام، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلم يستيقظ رسول الله ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، يعني كانوا تعابا مشوا الليل كله كانوا في غزوة حتى طلعت الشمس، ففزع رسول الله فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، يعني كما الله عز وجل جعلك ثامن كذلك جعل الله عز وجل. فقال سلم اقتاد يعني اقتادوا الإبل، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله سلم بلال فأقام الصلاة لأنه قال سلم إن هذا المكان حضرنا فيه شيطان، فمشوا. قال فأمر بلال فأقام الصلاة، يعني في أخوة بيان أن من فاتهم الصلاة تكفيهم الإقامة، تكفيهم الإقامة. قال فصلى به وسلم الصبح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، يعني متى ما ذكرت صل. بعض الناس يقول إن فاتك الظهر اليوم صلي بكرة الظهر، لا هذا كلام باطل أبدا، ليس بصحيح. يقول صلي بكرة الظهر مرتين، هذا كلام باطل، لا بل يصليها في نفس الوقت. قال تعالى وقم الصلاة لذكر، يعني متى ما ذكرت الصلاة صلي مباشرة. فهذا أخوة في في في بيان أن الإنسان متى ما ذكر الصلاة يصليها مباشرة ولا يؤخرها، وأنه إذا كانوا جماعة فاتهم الصلاة تكفيهم الإقامة، تكفيهم الإقامة. نعم نعم. أي نعم، قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حضن فيه الشيطان. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وطلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضعوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فرقد أحدكم فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله. نعم، هذا كله قبل. قال عن زيد بن أسلم هو مرة قلنا تابع ثقة أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هذا أيضا مرسل. قال ليلة بطريق مكة ووكل بلال أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال يعني نام ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا يعني خافوا أن فاتهم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، يعني لا تخافوا، من غلبت عيناه ونام لا شيء عليه. يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، يعني متعمد صاحي ويرى الوقت قد دخل ويؤخر يؤخر حتى طلعت الشمس، هذا المفرط. أما النام لا تفريط عليه كما جاء في الصحيح، إنما التفريط في اليقظة. فقال صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان حضرنا فيه شيطان، ويعني هو الذي أخرهم، فأمر وسلم بلال أن يقيم الصلاة فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. نعم. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. الهاجرة يعني وقت الظهيرة، وقت الظهيرة الصلاة، وقت الظهيرة، وقت الظهيرة يعني قبل الزوال، قبل الزوال، وقت الظهيرة قبل الزوال، لأن إخوة هذا في هذا الوقت تسعر جهنم، كيف؟ وأيضا إذا كان الجو حار جدا هنا ما تصلى الصلاة بل تؤخر. إذن الظهر له حالتان، الحالة الأولى قبل الظهر يسمى يعني وقت نهي، فلا صلاة حتى يعني في تميل الشمس، لأن الأوقات منهي عنها المتواترة ثلاثة، بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، هذا وقت نهي. وإذا قام الظهيرة الظهر، والثالث بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما وقت الظهر في اليوم الحار السنة تأخير الصلاة. نعم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. نعم، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار تابع ثقة أن رسول الله، هذا أيضا مرسل، لكن هذا الحديث في الصحيحين معروف، هذا حديث أبي ذر الغفاري قال إن شدة الحر من فيح جهنم، الفيح يعني شدة الحر، يعني شدة حرها، فيح جهنم يعني شدة حرها، وهذا لا يكون إلا في الصيف وهو النفس كما جاء في الحديث، قال فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قلنا الإبراد يكون بعد الساعة الثالثة قبيل العصر، قبل العصر ما يسمى إبرادا، لكن الآن ولله الحمد هذه المكيفات الحمد لله يعني أصبح الناس يصلون الصلاة في وقتها. أما من كانوا في بلاد بعيدة وليس عندهم هذه الأمور فإنهم السنة في حقهم تأخير الظهر في اليوم الحار. نعم. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نعم. وقال يعني عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرسل، لك هذا حيث أبي هريرة معروف يا أخوة في الصحيحين، قال اشتكت النار إلى ربها، أنطق الله سبحانه وتعالى في بيان أن النار موجودة الآن، مخلوقة موجودة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا. قال أنطق ربها، قال اشتكت إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعض من شدة الحرارة، فأذن لها بنفسين حتى تخفف الحرارة في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. جاء في رواية قال فأشد ما تجدون من الحرارة فهذا نفس من جهنم، وأشد ما تجدون من البرودة فهذا نفس من أنفاس جهنم. شو أشد الحرارة وأشد البرودة، نفس من أنفاس جهنم. فجهنم كما فيها حرارة فيها برودة، كما فيها حرارة فيها برودة. وجاء في الحديث أن أهل النار اشتكوا إلى ربهم شدة الحر فأتاهم من بردها فتمنوا الحرارة للبرودة، تمنوا الحرارة للبرودة، نسأل الله السلامة. نعم. وبه قال مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عامين بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نعم. قال وأنا عبد الله بن يزيد مولى الأسود هذا أيضا ثقة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قلنا هذا هو اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار لربها فلها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نعم. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والزناد لقب له قيل أن يده كبيرة، الزند كبير فسمي بأبي الزناد، وكان يغضب إذا قيل له يا أبي الزناد كان يغضب من هذا اللقب، يكرهه ولا يرتضيه. عن الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، أيضا لقب له لأنه كان يعرج. عن أبي هريرة عن الله قال إذا شد الحر فأبدوا في الصلاة فإن شد الحر من فيح جهنم. نعم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. نعم. النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وكل ما يؤذي المصلين، كل ما يؤذي المصلين، الثوم البصل كل ما يؤذي المصلين حتى لو كان علاج له راح كريحة، كل ما يؤذي المصلين لا يشترى. وتغطية الفم في الصلاة يكره تغطية الفم في الصلاة. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. نعم. قال عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله، هذا الآن إيش مرسل، لكن قلنا مراسيل سعيد إيش صحاح، هذا حديث عند مسلم عن أبي هريرة، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لكن قلنا يا إخوان الإمام مالك رحمه الله كان يرى حجية المراسيل، وكان رحمه الله إذا نشط ساق الإسناد كاملا، وإذا كسل كان لا يسوق الإسناد، يروي معلق، يرويه عفوا بلاغا، يرويه منقطعا، يرويه مرسلا رحمه الله. فقال من أكل هذه الشجرة يعني الثوم يقاس عليها كل ما له رائحة نتنة فلا يغربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. طبعا قيل يا اخواننا يعني المراد طبعا ان الانسان اذا اتى للمسجد واكل هذه انه يؤذي الناس، ومن اذى الناس فقد يعني اذى الملائكه، لان الملائكه ايضا تتاذى مما يتاذى منه ابن ادم. واذيه المسلمين محرمه، اذيه المسلمين محرمه، فنهى النبي عليه الصلاه والسلام. لكن من تعمد اكل اكلها حتى يتخلف عن الصلاه فهذا اثم. قال العلم من تعمد اكل الثوم او اكل البصل يعني حتى يتخلف عن الصلاة فهذا آثم. نعم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد ثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. نعم، هذا آخر شيء في الباب. قال عن عبد الرحمن بن المجبر، هذا أيضا ثقة، أنه كان يرى سالم بن عبد الله بن عمر التابع الثقة من فقهاء المدينة، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد ثوبه عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه، يعني عن فمه. لأن جاء عند أبي داود وحسن الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. فتغطية الفم في الصلاة منهي عنها، فالواجب على الإنسان أن يجعل الفم ظاهرا. قال يجوز تغطية الفم في حالات، أوله إن كان مريضا يخشى انتشار المرض له أن يغطي فمه لا حرج بذلك. الثاني إذا عطش له أن يضع قطرته على فمه لا حرج بذلك. الثالث إذا تثاءب له أن يضع يده على فمه أو قطرته على فمه. أما ما عدا هذا فإنه لا يجوز له أن يغطي فمه. وهذا يكثر الآن في وقت الشتاء، يأتي المسجد متلثم في غترته، وهذا لا يجوز له، الواجب عليه أن يطلع أن يظهر الفم ويصلي ولا يصلي متلثما. نقف عند كتاب الطهارة، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.